بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في بحوث حول القرآن، خلاصة لكتاب تدوين القرآن، وبقي منه بحوث عديدة، فقط أكتفي منها ببحث الأحرف السبعة. ما معنى الأحرف السبعة وأن القرآن نزل على سبعة أحرف؟ هذا الحديث المشهور في مصادر إخواننا أهل المذاهب الأربعة وغيره. طبعا الأحرف السبعة غير القراءات السبع. القراءات السبع يعني قراء اشتهروا، كانوا مشهورين، عاشوا 12، اشتهروا هؤلاء القراء بأنه الفروقات التي مثلا في بعض الكلمات أو الأحرف في القرآن الكريم تبنى المسلمون هذه القراءات، وهذه ليست شيئا، يعني فروقاتهم ليست بتلك الفروقات. والآن نسخة القرآن الموجودة الفعلية هي قراءة عاصم، وعاصم قراءته عن علي بن أبي طالب عليه السلام. الأحرف السبعة شيء آخر. الأحرف السبعة عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، هذا أهل البيت أيضا رووه، يعني سبعة أقسام: حلال وحرام وأمثال وقصة وقصص، أقسام المعاني والأفكار القرآنية، يعني هداية الله عز وجل للبشر بأساليب متعددة ستأتي. هذا لا إشكال فيه أنه القرآن الكريم تقسيمه، وفي تعبير لأمير المؤمنين عليه السلام سبعة أقسام، لكن هذه سووها سبعة أحرف. نقرأ في البخاري يقول عن ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان، فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله أقرأنيها. حروفا يعني آيات. كلمة حروف تستعمل في اللغة العربية للحروف الحقيقية، وغالبا ما تستعمل لكلمات ولفقرات. قلت: من أقرأك هذه السورة؟ يقول: سورة القرآن قرأها غير شكل. حكيم ابن هشام ابن حكيم ابن حزام من القرشيين من مسلمة الفتح، يعني بالسنين الأخيرة، هؤلاء بعد فتح مكة بعضهم جاءوا للمدينة وأسلموا كلا تحت السيف، وطلقاء لهم أحكام خاصة، وفيهم بحث أنهم هم وعتقاء ثقيف أمة حيز، والمهاجرون والأنصار ومن تبعوهم بإحسان حيز، هذا موضوع آخر. المهم حكيم ابن هشام ابن حكيم ابن حزام يقول، تقول الرواية في البخاري أن عمر بن الخطاب قال: سمعت منه يقرأ غير شيء هذه السورة. قلت له: من أقرأك هذه السورة؟ قال: رسول الله. قلت: كذبت. قلت له: كذاب، ما هكذا أقرأك رسول الله. فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله، وديت للنبي صلى الله عليه وآله، وقلت: يا رسول الله، إنك أقرأتني سورة الفرقان، وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها، فنزيد فيها إما آيات زيادة أو حروف زيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأ يا هشام. فقرأ كما كان يقرأ. فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، مع الفروق، يعني أنزلها الله بالشكل اللي قرأها فيه هشام ابن حكيم ابن حزام، وبالشكل اللي قرأها فيه عمر، يعني النبي علمهم شكلين، لهذا الشكل ولهذا الشكل. ثم قال، فقال: قرأتها. قل: قرأت. فقال: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ثم رواه البخاري بروايتين. هذه الرواية هذه الرواية اللي قرأناها من صحيح النسائي، وصحيح النسائي لأنه كثر الروايات، والآن تأتينا روايات البخاري أيضا. البخاري مجلد سادس صفحة 100، باب أنزل القرآن على 7 أحرف، رواها البخاري أيضا في المجلد السادس صفحة 110، في المجلد الثالث الجزء الثالث صفحة 90، في الثامن 215، رواها مسلم في الثاني 201 بروايتين أبو داود الترمذي، كلهم نحن نقرأ هذه من النسائي. يقول: قرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. يعني أن صيغة القرآن التي نزلت من عند الله فيها تفاوت. هذه المسألة توجب وأوجبت في تاريخنا الإسلامي، أوجبت مشكلات كثيرة. معناه أنه كيف تقنع أي واحد غير مسلم أنه نص قرآني؟ القرآن ليس مسألة سهلة، القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله. وأهم إعجاز فيه إعجاز البناء القرآني، المعمارية القرآنية، التركيب القرآني. بعدين جبرائيل ضبطه على النبي صلى الله عليه وآله، يضبط نصه كل سنة، يضبط نصه مرة، في السنة الأخيرة ضبط نصه مرتين وهذا ثابت. فهل يمكن أن يكون أكثر من صيغة؟ هل يمكن لدستور أنه تصدر الدولة والحكومة بأكثر من صيغة؟ ما يمكن. إذن ما معنى نزل على 7 أحرف؟ القرآن الكريم إعجاز بهذه البناء بصوره، بكلماته، بحروفه، ولا يجوز تغييره لا في القراءة ولا يجوز تغييره في الصلاة، وهو نزل بحرف واحد. هذه عقيدتنا. لكن هؤلاء إخواننا رووا أنه عن الخليفة عمر بن الخطاب عن الصحابة أن القرآن نزل على 7 أحرف. وكيف 7 أحرف؟ يعني التفاوت. وبدأ علماءهم يعملون لحل هذه المشكلة. لاحظوا، يقول هنا أول بتصورنا كيف يمكن أن الله أنزله على 7 أحرف. يقول: كلمات 7 قبائل. طيب، كلمات 7 قبائل هو نص واحد مكتوب، اختار هذه الكلمة، يعني نص واحد، اختار ألفاظ من القرآن الكريم فيها ألفاظ أصولها فارسية، أصولها بابلية، أصولها من لغات أخرى، عربها معربة واستعملها من لغات قبائل مختلفة، لكن نص واحد يبقى على حرف واحد، يمكن أن يكون على 7 أحرف. المسألة ببساطة عندنا أن الأحرف 7 ليس لها معنى معقول أبدا. الأحرف 7 ليس لها معنى معقول ولا يمكن الالتزام بها، وقد ردها أهل البيت عليهم السلام ونحن نردها. كيف تردون ما رواه الصحابة وفي البخاري وفي الصحاح؟ ونرده ما يقبله العقل، ما يمكننا أن نقبله. ولما النص يقول أن الكتاب الإلهي اللي نزل به سيد الملائكة على سيد الرسل نص 7 أشكال، معاذ الله، ما يمكن هذا. ولذلك هم لم يستطيعوا أن يفسروا معنى الأحرف 7. أحرف 7 كلها عندنا مرفوضة. لاحظوا ما رواه أهل البيت عليهم السلام عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس. فقال أبو عبد الله: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي. هذا المصحف الذي عند الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه ليس معناه أنه فيه زيادة ونقيصة عن هذا، في ترتيبه، في تأليفه، في بعض حروفه، الآن في قراءتين في الآية في بعض حروفه. وعندنا حملة شديدة عند أهل البيت عليهم السلام على هذه النظرية. الإمام الصادق عليه السلام الفضيل ابن يسار كما في الكافي المجلد الثاني صفحة 630 يسأله، يقول إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف، فقال كذبوا أعداء الله أو أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد عز وجل. إذن عند أهل البيت عليهم السلام محال أن يكون القرآن نزل ب7 أشكال. نلاحظ مما نلاحظ على هذه النظرية، أولا أن نصوصها كثيرة وفي صحاح الدرجة الأولى عندهم، وتقول أن 7 أحرف يعني نص القرآن نزل من عند الله ب7 أشكال. الإشكال الأول على هذه النظرية وعلى هذا الرأي أنه أصل كل رواياتها وأحاديثها حديث أو اثنين عن الخليفة عمر بن الخطاب، وإذا كل ما رووا، بعضهم يقول أن أحاديث الأحرف 7 متواترة، أبدا ما متواترة، ليست متواترة، ترجعها كلها، ارجع شوف أن أصل الموضوع هو روايات التي رويت عن الخليفة عمر. ثانيا يذكرون أنه نقاشات صارت بين النبي وبين جبرائيل، أنه قال أنه يا جبرائيل وسع أمتي أمية، وسع علينا بقراءة القرآن، قل صعد عن ربه ونزل، قال له على حرفين، قال لا زيد لي، زاد له 3 أحرف 4 أحرف لما وصل ل7 أحرف، يعني وسع عليهم أمية، ما معنى يعني في مجال يقرأ، الحمد لله رب العالمين يقرأها، نحمدك يا رب العالمين، يعني يصير، لا يكون ولا يمكن، أو كما تقول نظرية أو رواية أنه أنت أقرأ القرآن بأي معنى بس تتغير المعنى، بأي ألفاظ بس تتغير المعنى. هذه نمط المناقشات بين النبي صلى الله عليه وآله وبين جبرائيل حتى يخفف على أمته، هذه تشبه الإسرائيليات، اليهود يقولون كان موسى يناقش ربه، لا حتى يخفف له. وحتى عندنا أيضا أن موسى قال للنبي ناقش ربك عن الصلوات 50 لما سواها 5، هذه كل المجادلات المروية بين النبي وجبرائيل أو بين النبي وربه عز وجل، هذه نحن نتوقف فيها وما يمكننا أن نقبلها، ومنها المجادلة في نص القرآن. يقول لاحظوا الترمذي في الجزء الرابع صفحة 263 يقول عن أبي بن كعب أن لقي رسول الله جبرائيل فقال يا جبرائيل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، أنا بعثت، فخفف، قال يا محمد اقرأ القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني كيف؟ يعني يقرؤون 7 أشكال، يعني 7 نصوص كانت موجودة. هذا إذن إشكال ثاني، أنه الروايات التي تذكر مجادلة النبي لجبرائيل، وفي أكثر من هذا الرواية. ثالثا التوسعة على الناس والتسامح في نص القرآن مسألة كبيرة وخطيرة، إذا صحيح أن القرآن فيه متسع لأنه نغير نص 7 أشكال، كانت معروفة المسألة عن زمن النبي صلى الله عليه وآله، لو كان لها واقع كانت معروفة، مع أنها لم تكن معروفة أبدا ولا يوجد أحد يرويها إلا هذه قصة عمر وهشام بن حكيم بن حزام، فما يمكننا أن نقبل هذا ذلك، لأن مسألة بهذه الضخامة النص القرآني أنتم غيروا فيه أو نزل على 7 أشكال اكتبوه ب7 أشكال، هذا ما يمكن. رابعا النفس الخليفة عمر وغيره روى المسلمون أما نحن وإياهم روينا أنه القرآن والعترة، أوصى النبي صلى الله عليه وآله بهما، يعني خذوا القرآن من العترة، قرآن كتاب اللي أنزل وعترتي من بعدي، معناه أنه خذوه منه. ما رووا هم خذوا القرآن عن أربعة: أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، سالم مولى حذيفة. بالإجماع أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين أن يأخذوا القرآن من هؤلاء، اقرأوا على هؤلاء، وخاصة أبي بن كعب. وكذلك شاركونا في حديث كتاب الله وعترتي. إذن من أين نتلقى القرآن نحن؟ نتلقاه من هؤلاء. لما رووا، مع ذلك نلاحظ أن الخليفة عمر بن الخطاب لم يأخذ القرآن من هذه المصادر، القرآن اللي وكان يتشدد فيه ويقول أنه سبعة أحرف ويأمر بهذه القراءة وبغيرها، وكما تقدم أننا نقرأ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، وما يقبل فسعه ويمحيها. إذن هذا معناه أنه لنا الحق أن نطالب بالتقيد والالتزام بأخذ القرآن من المصادر التي أمر النبي صلى الله عليه وآله منها. سادسا، هشام بن حكيم بن حزام، هذا من مسلمة الفتح ومن الطلقاء، ونحن ما نثق بقراءاتهم، والطلقاء وردت فيهم أحاديث، حتى أحاديث صحيحة، أنهم هم حيز غير صحابة النبي صلى الله عليه وآله، ويرويها مسند أحمد وغيره، ليس هذا بحثنا، لكن الطلقاء لهم أحكام خاصة. والخليفة عمر بن الخطاب قال: الخلافة لا تصح لطليق ولا لابن طليق. الطلقاء ومنهم بني أمية عندنا نحن، ثبت عندنا أن لهم أحكام خاصة، لأن إسلامهم بفتح مكة تحت السيف لم يكن الإسلام اللي يرقى بهم. صحيح صار لهم بشكل عام مال المسلمين وعليهم ما عليهم، لكن صاروا مسلمين درجة ثانية. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن الطلقاء مكة، وعتقاء الطائف، أو طلقاء قريش وعتقاء ثقيف، حيز إلى يوم القيامة، هم وذراريهم، وأنا وأصحابي من المهاجرين والأنصار حيز إلى يوم القيامة. وهذا حديثه سنده صحيح عند إخواننا. إذن هؤلاء مسلمين درجة ثانية، الأحكام العامة تشملهم، فما يمكننا أن نقبل شهادة أمثال حكيم هشام بن حكيم بن حزام في قرآننا. سابعا، نلاحظ أن الخليفة عمر ما تقيد بهذه النظرية، إذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إذن نترك الناس يقرؤون سبعة أحرف. واقع المشكلة أن المسلمين كانوا يقرؤون في زمن النبي صلى الله عليه وآله ويرجعون إليه فيصحح لهم، والقرآن نزل على حرف واحد. لما بعد النبي صلى الله عليه وآله اختلفوا، فقضى عمر أنه هذا صح وهذا صح، وقال سبعة أحرف. إذن وهو ما التزم بها كثيرا، ما نهى عن القراءة، نهى عبد الله بن مسعود يقول له: ليش تقرأ هذه القراءة؟ نهى عن قراءات، قال: هذه قراءة الأنصار لا نريدها، هذه قراءة ما نريدها. إذن هو كان يختار، إذن ما التزم بترك الناس للأحرف السبعة. هذه الأحرف السبعة، نظرية الأحرف السبعة بأصلها صعبة التعقل، وسيأتي أن ابن جزي يقول 30 سنة فكرت في هذه النظرية، وجوه ذكروا في تفسيرها وكلها لا يمكن تعقلها أو قبولها كما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.